بإذن الله تعالى في هذا الوقت وفي هذه الأيام المباركة على مدار 4 أيام دورة تطبيقية لتعلم الأذان فقهاً وتطبيقاً، وسيكون الكلام الفقهي على مدار نصف الساعة تقريباً إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نقسم الحاضرين إلى حلقات 3 في هذه الأدوار 3 لهذا المركز المبارك، تنضم كل حلقة إلى شيخ من المشايخ الأفاضل القراء لتطبيق الأذان. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تعلم العلم وعلى التفقه في دين الله. سنبتدئ متأخر يا شيخ. نبدأ إن شاء الله تعالى كما هي عادة العلماء والفقهاء في الأحكام الشرعية وكذلك في المسائل العلمية، أنهم يعرفون الحكم أو الأمر تعريفاً في اللغة والاصطلاح، فكلامنا سيكون في الأذان والإقامة. وأرى بإذن الله تعالى بالنسبة للحاضرين منهم من يملك ورقة ودفترا وقلما، والأكثرون لا يملكون. بسبب ماذا؟ نحتاج إن شاء الله أن ندون بحيث كل فرد بإذن الله يصطحب معه دفترا قلما يسجل فائدة مسألة حديثا، بحيث إن شاء الله يستطيع بعد ذلك أن يراجع. أيضا من باب التيسير المذكرة التي معي بإذن الله سيتم تصويرها، يعني ما يؤخذ في كل درس عند مجيء الدرس القادم يكون الإخوة قد أعدوا تلك المذكرة وصوروها، بحيث يتثنى لطالب العلم أن يراجع المسائل المأخوذة إن شاء الله تعالى. أولاً نتكلم عن تعريف الأذان. عرف العلماء رحمهم الله تعالى الأذان في اللغة بأنه الإعلام. الأذان لغة هو الإعلام، وهذا المعنى هو الوارد في كثير من الآيات، فالله تعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويقول الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. إذن يعلم أن الأذان في اللغة معناه الإعلام، والمؤذن يعلم الناس بحضور وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة. ولذلك فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الأولى من الهجرة، واستمر أصحابه يؤذنون. لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤذن، ولكنه ما عرف قط أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لا في سفر ولا في حضر، وتواتر ذلك بعمل المسلمين عند دخول وقت الصلاة إلى زماننا هذا. وقد ذكر العلماء أنه من أعظم الشعائر، لأن المؤذن يدعو بأذانه إلى الله، ولأن المؤذن يبتدئ الأذان بالتكبير وبالتوحيد وبالاتباع لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك يدعو إلى أعظم شعيرة وفرض من فروض الإسلام بعد التوحيد، ألا وهو الصلاة، ألا وهو الصلاة. الأمر الثاني، عرف العلماء الأذان اصطلاحا بأنه، أي في الشرع، تعريفه في الشرع، نحن أخذنا تعريفه في ماذا؟ في اللغة، فقلنا الأذان هو الإعلام. أما عن تعريفه شرعا فقد قال العلماء الأذان هو التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، هو التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. هناك كثير من التعريفات الشرعية التي ذكرها الفقهاء، فمنهم من ذكر تعريفاً مختصراً فقال الإعلام بدخول وقت الصلاة، لكنه لم ينوه ولم ينبه على قضية التعبد، فالأذان عبادة ويثاب الإنسان على هذه العبادة، ولذلك كان الأصوب إذا ما عرف الإنسان الأذان أن ينبه على قضية العبودية، فالمؤذن يتعبد لله عز وجل بالأذان، فهو التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص، هذا الذكر الذي يذكره المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخره، هذا مخصوص في الشرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. هذا بالنسبة للأذان. أما الإقامة فقد ذكر العلماء أن الإقامة مصدر أقامة، من إقامة الشيء إذا جعله مستقيما، الإقامة في اللغة من إقامة الشيء إذا جعله مستقيما، وفي الإصطلاح وفي الشرع هي التعبد لله عز وجل بإقامة الصلاة بذكر مخصوص، بذكر مخصوص. هذا بالنسبة لتعريف الأذان والإقامة. مما ذكره العلماء في أمر الأذان ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، بدأ بالأكبرية أي بالتكبير، الله أكبر الله أكبر أي الله أعظم، فالله تعالى أعظم من كل شيء، فهو أعظم في ذاته وفي صفاته وفي قدرته وقوته، انظر إلى هذه المعاني العظيمة التي يشتمل عليها هذا النداء، نعم يسمى نداء، فالأذان يقال أذان ويقال ماذا أيضا؟ نداء، وإذا نودي للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، إذن يطلق على الأذان الأذان ويطلق عليه كذلك النداء، قال لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيداً ويحصل من الأذان إلى آخر هذه المعاني السامية، وتلك الحكم العظيمة التي توجد في ألفاظ الأذان. كثير منا من المؤذنين أو كثير من المسلمين ممن يؤذن إن قام لصلاة وليس مؤذنا راتبا مستمرا، لا يشعر بهذه المعاني، لا يلتفت إلى هذه المعاني. لكن انظر إلى المعاني السامية التي ذكرها العلماء، يستفيد الإنسان من ذلك فوائد عظيمة. المسألة الثانية، بدء مشروعية الأذان. ينبغي أن تعرف متى بدأ المسلمون بالأذان، وما هي الحكمة والعلة التي من أجلها شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. نحن ذكرنا أن الأذان شرع في السنة ماذا؟ في السنة الأولى من الهجرة. والسبب في ذلك، ذكر العلماء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتحينون وقت الصلاة، ينتظرون وقت الصلاة. تعلم أنه في ذلك الزمان لم تكن هناك منبهات أو تلك الوسائل العصرية الحديثة التي تنبه الإنسان على وقت الصلاة، والإنسان قد يكون في عمل، في شغل، في أهله، يكون نائماً، يكون متعباً. فالصحابة لحرصهم على الصلاة والانتظارهم من أجل الصلاة ينتظرون وقتاً طويلاً. فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا، وقال بعضهم اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا كقرن اليهود، الناقوس الجرس، حتى إذا ما جاء وقت الصلاة يضرب فيعلم الجميع أن الوقت قد دخل. والبعض قال نتخذ قرنا كقرن اليهود، عند أن يأتي الوقت ينفخ فيه فنعلم ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وهو ماذا؟ المحدث الملهم، فقال: ألا ننادي بالصلاة؟ ألا ننادي بالصلاة؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن ينادي بالصلاة. أمر بلالاً فقال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا الحديث من حديث ابن عمر كما في الصحيحين، هذا سبب. كذلك ذكر العلماء سبباً آخر، وهو ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به بين الناس لجمع الصلاة، وكان كارهاً لذلك، كان كارهاً لموافقة ذلك للنصارى، قال عبد الله ابن زيد: فطاف بي طائف وأنا في المنام يحمل ناقوساً، فقلت: يا عبد الله بعني هذا الناقوس. قال: ولما؟ قلت: حتى إذا دخلت وقت الصلاة ضربنا به. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال عبد الله: قلت: بلى. قال: قل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر قليلاً ثم قال: وإذا أقمت الصلاة قل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما وقع لي، أي بهذه الرؤية التي رآها، فأعجب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألقه على